وقيامنا وركوعنا القلب في ساعة الدواب قد سلالا وساعة الحق وساعة الحق وساعة الحق نون سافر أبدا القلب في ساعة الدوام العبد إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله ومن بغير الهدى قدم